في الآلاف آلاف الآلاف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فإذا فليعلموا أن الله تبارك وتعالى خالق كل الخلق، كل هذا الخلق الذي يرونه الله خالقه وهو متعدد، والله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد وحده سبحانه وتعالى. آية أخرى قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الليل يكون قد غطى سلوان، هذا الليل يأتي ويسلخ منه النهار، بمعنى أن النهار يذهب وكأنه كالشاي الذي يعني كأنه لباس لبس ثم يخرج. فإذا هم مظلمون، إذا الظلمة يعني تغطيهم، فإذا هم مظلمون داخلون في الظلم، المظلم الذي داخل في الظلمة. النهار يسحب هكذا ويجر وكأنه شيء يسلخ، وإذا الناس داخلون في الظلمة. والشمس تجري لمستقر لها، هذه الشمس التي هي آية النهار تجري لمستقر لها ليوم تستقر فيه وتنتهي فيه، ذلك تقدير العزيز العليم. ف فمستقرها الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى فيه بأن خلاص يوقفها عن الحركة والسكون، ولها عمل يومي فيه، لها مستقر يومي، ولها كذلك فيه مستقر حالة تتغير فيها. فالمستقر اليومي أنها تسجد كل يوم تحت عرش ربها سبحانه وتعالى، كل يوم لها سجود، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وأنها تذهب في كتيت لها سجود تحت عرش الله تبارك وتعالى، وفي يوم يقال لها ارجع من حيث أتيت، فترجع تشرق مرة ثانية. وهذه الآية الكبرى التي لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان العبد بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية الكبرى، خروج الشمس من مغربها، وهذه آية إذا خرجت مغربها يراها الناس أجمعون فيؤمن، يؤمن الناس كلهم، وهذا وقت لا ينفع فيه الإيمان. ثم المستقر النهائي، وهي أن تجتمع هي والقمر بعد ذلك، وهذا عندما يشاء الله تبارك وتعالى بنهاية هذا الكون، كما قال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كورت تلف ويذهب ضوءها، لف بعضها على بعض وتداخل بعضها في بعض وتكور تصير كالكرة الواحدة ويذهب ضوءها. وقال تبارك وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذا جريان الشمس على هذا النحو إلى يوم المستقر، الله يقول ذلك تقدير، ذلك الجريان تقدير العزيز العليم، لأنه بقدر وبحساب، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. ومن عزته سبحانه وتعالى أن غلب هذه الشمس وأن قهرها وأن وضعها في مسارها ومدارها طائعة خاضعة ربها سبحانه وتعالى، فهي ذليلة خاضعة لله تبارك وتعالى. اتيا طوعا، ثم استوى للسماء وهي دخان، فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، طائع لله تبارك وتعالى، فهي مطيعة لله تبارك وتعالى. ذلك تقدير العزيز العليم، هذا من علمه. وقد علم البشر شيء من هذا العلم الآن في أن الشمس موضوعة في مكانها الصحيح تماما، والأرض بالنسبة للشمس موضوعة في مكانها الصحيح تماما، وأنها لو تقدمت شيئا عن مكانها فكان مدارها يعني حول هذه الشمس في مكان متقدم لكان معظم ما على الأرض خراب يباب، الحرارة كانت تزيد زيادة هائلة جدا بحيث لا يطيقها البشر، وتشتعل الحرائق لأدنى الأسباب، وكانت الأرض كلها خراب. ثم لو كانت قد تأخرت كذلك قليلا، تأخرت الأرض في مدار بعيد شيئا عن الشمس بعيدا عن مدارها الحالي الذي هي فيه، لكانت كذلك معظم الأرض خراب يباب، لأنها ستكون باردة جامدة، تنتشر البرودة فيها، ويكون معظم يعني بحار الأرض كلها بحار متجمدة. فوضع الأرض في المكان الذي هي فيه موضوعة في المكان السليم تماما، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا بعلم الله تبارك وتعالى العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ذلك كون الشمس تجري بهذا والليل والنهار في مساره تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، القمر قدرناه من التقدير ووضع كل شيء بقدر، منازل يسير فيها، ففي كل ليلة يراه الناس في منزلة غير المنزلة الثانية بحسب الإبصار، بحسب إبصارهم. يبدأ في أول الشهر هلال صغير كالخيط الدقيق في أول ليلة، ثم ثاني ليلة يكون في مكان مرتفع إلى مكان يرتفع إلى أن يكون في اليوم السابع في ربع السماء اللي هو ربيع، ربع السماء. ثم بعد ذلك يأتي منزلة منزلة منزلة إلى أن يأتي في وقت الغروب في وسط الشهر في الرابع عشر منه يكون بدر تام، ثم بعد ذلك يتأخر منازله وتناقص ضوءه إلى أن يكون في الربيع الثاني، ثم بعد ذلك يبدأ في التناقص والتناقص والتناقص إلى أن يأتي إلى المحاق، وهو الليلة التي لا يكون فيها قمر، ثم الليلة التي بعدها يعني يأتي القمر بعد ذلك هلال. في هذه الدورة اللي هي 29 يوم وبضع ساعات في كل يعني دورة حول الأرض، والقمر قدرناه منازل، قدره الله تبارك وتعالى منازل حول الأرض على هذا النحو، حتى عاد كالعرجون القديم، بدأ بالهلال خيط الدقيق هذا، ثم عاد في الدورة النهائية كالعرجون. العرجون اللي هو يعني هذا العذق، يعني مقدمة عذق النخل العرجون، اللي هي هذه الخشبة اللينة التي تكون في معصم التي يلتصق فيها الشماريخ، والشماريخ يلتصق فيها يعني الثمار القديم، القديم الذي مر عليه سنة، فإنه يتقوس، يعني أنه يقوس وكأنه في شكله كأنه العرجون القديم. فهذا كله تقدير الرب تبارك وتعالى، أمر لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. انظر هذا النظام الدقيق المحكم الذي لا يمكن ديت. فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر فتلتحق به وتلتصق به ديت. وإنما هذا في مدارها، الشمس في مدارها ومسارها، والقمر في مداره ومساره، ولا الليل سابق النهار، يغلبه، بمعنى أنه خلاص يعني يغطي، يأخذ وقته ويسبقه ويغلبه ويبقى ليل فقط، لا، بل الليل في مداره بالثانية والساعة والدقيقة محددة في كل يوم وليلة، كل لليل وقت محدد وللنهار وقت محدد، كل منهم لا يتعدى وقت. يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا، ذلك أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحد فيحمله عذابا لا يستحقه، أو يعاقبه بعقوبة يعني لا يستحقها، أو يسيل عليه في العقوبة دون استحقاق، بل كل سيأخذ جزاءه يعني دون أن يظلم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا من العذاب، وكذلك لا يظلم هذا بالنسبة للكفار، وبالنسبة للعبد المؤمن كذلك، فإنه يأخذ جزاءه وافيا عند الله تبارك وتعالى. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون أيها الخلق أيها الناس إلا ما كنتم تعملون، يعني الجزاء الذي تأخذونه إنما هو مساوي تماما لعملكم. ثم بين الله تبارك وتعالى جزاء أهل الجنة، فقال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وأكده الله تبارك وتعالى بإن المؤكد إن أصحاب الجنة وهم المؤمنون، سموا أصحاب الجنة لأنهم مصاحبون لها، هذه صحبة يعني صحبة أبدية لا تنتهي، والصحبة هي الملازمة الطويلة، أو أنهم أصحاب الجنة يعني ملاكها، صاحب الشيء مالكه، وذلك أن الله تبارك وتعالى يورثهم الجنة، يقال لهم هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والوراثة أعظم أسباب الملك، فأخذوها ملكا توريث لهم من الله تبارك وتعالى. إن أصحاب الجنة اليوم، هذا يوم النشور والبعث، في شغل فاكهون. شغل ما يشغل الإنسان، ما يعني يشتغل به، وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الشغل إنما هو، قال فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هذا شغلهم. أولا فاكهون جمع فكه، والفكه هو الفرح المسرور خفيف الروح الذي لا يعني يشغله شيء، فهذا الفكه. فكهون يعني أنهم في غاية السرور والحبور، هم وأزواجهم زوجاتهم في ظلال. ظلال البساتين التي هم فيها على الأرائك. الأريكة هي السرير المعد للجلوس والاضطجاع المزين بصنوف الزينات وصنوف التنافس. على الأرائك متكئون، الاتكاء معلوم، على جانبي هنا وعلى جانبي هنا أو على يعني ظهره، فهم متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لا شغل لهم إلا هذا. كما قال بعض أهل العلم هنا تفسيرا لهذه الآيات، قال يفتضون الأبكار تحت ظلال الأشجار على مجاري الأنهار، فهذا شغلهم، لا شغل لهم إلا هذا. والأبكار، وذلك أن نساء الجنة إنما هن أبكار طيلة الأبد، ما هم أبكار أبدا، كلما طمست عادت بكرا مرة ثانية. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا دائما، عربا أترابا لأصحاب اليمين دائما، فهي في تربها وفي سنها لا تغادر، يعني سنها إنما هي في هذه السن التي لا تغادرها، كما أن يعني رجال الجنة كذلك في سن واحد عند 30 سنة 35 سنة لا يغادرون هذا السن، إنما هم في هذا السن مطلقا، فهم لا يشيبون ولا يهرمون. فهذا شغل أهل الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يعني بملذاتهم ولهوهم وسرورهم وحبورهم وزوجاتهم في شغلهم، في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة، لهم لأهل الجنة فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فاكهة قد أخبر الله تبارك وتعالى أنها من كل أنواع الفاكهة، مما علموا مثله في الدنيا ومما لا يعلمون. فمما علموا مثله في الدنيا قال الله تبارك وتعالى أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ومما كذلك الله يقول من كل فاكهة، فهي من كل أنواع الفاكهة، ما علموا يعني مثلها في الدنيا وما لم وما يعني أوجده الله تبارك وتعالى لهم ثمارا في الآخرة. لكن ليس في الآخرة من مسمى هذه الفاكهة إلا الأسماء، وإلا في الطعوم والحقائق مختلفة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يقترحون، الدعوة هو أن يدعي الإنسان ما يدعيه وإن كان يعني غير موجود وغير معهود، فهو يدعي هذا، يعني لو كان الأمر على هذا النحو فيكون. فكل ما يدعوه ويطلبوه، وإن كان يعني أمرا متخيلا فإنه يقع الأمر كما طلبوه وكما تمنوه وكما ادعوه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وهذا قمة يعني سعادتهم وسرورهم وحبورهم، أن الله سبحانه وتعالى، الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، خالق الخلق أجمعين والذي بيده ملكوت كل شيء، الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الرب الرحيم، يسلم عليه. فهذا سلام، الله يقول سلام يعني ينالهم ويأتيهم قولا، يأتيهم حال كونه قولا، يعني أن الله يقوله قولا سبحانه وتعالى من رب الرحيم سبحانه وتعالى، أنه رحم هؤلاء وتفضل سبحانه وتعالى بالسلام عليهم، وهم في سرورهم وفي متعهم وفي شغلهم بكل أنواع اللذائذ والمشتهيات التي هم فيها. سلام قولا من رب الرحيم، هذا ثواب أهل الجنة. ثم عقب الله تبارك وتعالى بعقوبة أهل النار، قال جل وعلا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني انحازوا وابتعدوا، فيفرقهم الله تبارك وتعالى عن طريق أهل الجنة. أيها المجرمون يبعدهم الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرقون، فأهل اليمين أهل الجنة، أهل اليمين يذهبون في طريقهم من الجنة، وأهل النار أهل الشمال يذهبون في طريقهم إلى النار عياذا بالله. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني ابتعدوا عن طريقهم واخرجوا، هذول يخرجوا من طريق إلى يعني النار عياذا بالله. ثم يقال لهم تبكيتا وتأنيبا، هذول أهل النار: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم، كلام الله تبارك وتعالى لهؤلاء المجرمين الكفار، يبكتهم الله تبارك وتعالى ويؤنبهم على ما كان فيهم في الدنيا، ليس لعتبهم وإنما لزيادة يعني غمهم. أول ما قتلوه قال الله تبارك وتعالى مباشرة: قيل ادخل الجنة، قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى شهيدا ادخل الجنة. فانظر الجزاء أول شيء مباشرة، وذلك أن من يقتل في سبيل الله لله تبارك وتعالى قام بكلمة حق لله فقتله المجرمون، فإنه يدخل الجنة رأسا، يدخل الجنة قبل يوم الحساب، يدخله الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضل، واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم في نعيم ويبشرون من وراءهم أنهم في نعيم. قيل ادخل الجنة، فأيضا انظر، مع أن قومه قتلوه لكن تحسر على قومه، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي، طبعا أصبح في غيب، وهم ما زال هؤلاء المجرمون في إجرامهم ويظنون أنهم فعلوا يعني ما يحملون عليه، وأنهم انتصروا على هذا الذي خرج منهم وأعلن يعني كفره بدينهم، لكن وهو الآن أصبح في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، لكن لم يحمله الحقد على أن يخفي هذا، بل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يا ليت، تمني، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بأن الله غفر لي ما سبق من الشرك والكفر السابق وجعلني من المكرمين الذين يكرمهم الله تبارك وتعالى وأدخلهم جنته. أراد أن يوصل رسالة، أراد أن يوصل رسالة، تمنى تمنى أن يرسل رسالة وهو في النعيم المقيم إلى قومه، يتمنى أن توصل لهم هذه الرسالة حتى يغيروا موقفهم ويتركوا كفرهم ويتحولوا إلى الإيمان، فإن هذا مآل أهل الإيمان. فانظر قلبه الطيب، لا إله إلا الله، قلب المؤمن الطيب لم يحمل يعني حقده وحسده لهم إلى الآخرة وخليهم على عماهم حتى يقابل العذاب، بل تمنى أن يعرف الحقيقة، تمنى أن يعرف الحقيقة والمآل الذي آل إليه هو من جنة الله تبارك وتعالى، لعلهم يعني يتركوا ما هم فيه من الكفر والشرك والعناد. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم أخبر الله تبارك وتعالى: طيب ما مصير هؤلاء المجرمين الذين تحدوا يعني رسل الله على هذا النحو، واعتدوا على عبد الله على هذا النحو، الذي لم يحمل لهم إلا يعني دعوة يدعوهم فيها إلى الله تبارك وتعالى، دعوة مخلصة، ما سبهم ولا شتمهم ولا قام ضدهم بعصا ولا بعقوبة، وإنما دعوهم الله تبارك وتعالى، قال: يا قوم تبع المرسلين، تبعهم لا سألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا كل الذي قاله من دعوته قومه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قتلوه. طيب هذا اعتداء، فاعتدوا، كذبوا الرسل واعتدوا على عبد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما أنزلنا رب يذكر الله تبارك وتعالى ويخبر أنه ما أنزل على قومه من بعده من جنود من السماء ملائكة لتقهرهم وابيت لأنهم لا يستحقون. من البشر؟ من هم ليقوموا يعني بمعاندة الرب تبارك وتعالى؟ قدرة الله تبارك وتعالى عليهم عظيمة، أن هلاكهم إنما يكون على شيء يسير، لا يحتاجون إلى إنزال جنود عظيمة من السماء لتقهرهم وتعاقبهم. قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه، قوم هذا المؤمن، من جند من السماء ليقهروهم ويعاقبوهم، وما كنا منزلين، لأن أمرهم ليس هكذا بعزيز على الله تبارك وتعالى، لا يستحق هذا. إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة من ملك واحد، أرسل الله تبارك وتعالى الملك بصوت واحد صاح فيهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذا الفجائية يعني بمجرد ما صاح فيهم الصيحة فإذا هم كلهم خامدون على الأرض، خمود الهمود وذهاب يعني الموت على الأرض، فإذا هم خامدون. فأنتم يا من تعاندون الله تبارك وتعالى وتكذبون رسله، ما أنتم يعني اعلموا قدرة الرب تبارك وتعالى عليكم، وأنكم لستم على الله تبارك وتعالى، يعني ليس بعزيز على الرب تبارك وتعالى أن يعاقبكم بأي عقوبة، أن يهلككم بأدنى يعني الأسباب. فهذا سبب يسير جدا من الأسباب، صوت ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى يعني صاح فيهم هذه الصيحة فأخمدهم الأرض. ثم قال جل وعلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني فليتحسر المتحسرون على العباد، عباد الله تبارك وتعالى الناس، يعني حال هؤلاء الناس تستدعي أن يتحسر عليهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وبالتالي يأتيهم هلاك الرب تبارك وتعالى. وقوله فالناس في كل عصورهم وكل دهورهم كان هذا حالهم، ما يأتيهم من رسول، أي رسول يأتيهم إلا كانوا به يستهزئون. والحال أنه رسول الرب، هذا رسول الإله، رسول الله سبحانه وتعالى يأتيهم، الله اختاره وأرسله، فيهان ويستهزأ به. وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى لم يقابل من قومه ومن الملأ من قومه إلا بالاستهزاء والسخرية، بدءا من نوح عليه السلام الذين قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ثم رسول إثر رسول إثر رسول إلى أكمل الرسل وأشرفهم وأعلاهم منزلا محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه، الذي لم يكن به عيب قط لا في خلقه ولا في أخلاقه، ومع ذلك وجد من قومه أنهم كانوا يقولون وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ أهذا الذي بعث الله رسوله سهل الاستهزاء به؟ كذا ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فالاستهزاء به، ما هذا شأن كل يعني كل العباد، كل الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسله لم يقابل الرسول إلا بالاستهزاء. ما يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بهذه الأدلة والأدلة البينات والمثلات التي سارت في من قبلهم، يعني ألا يحملهم هذا على التعاظ والاعتبار؟ ألم يروا يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم التكثيرية العددية يعني قرونا كثيرة، والقرن هم الناس المجموعون في قرن واحد مجتمعين بعضهم مع بعض، أهلكهم الله من قرن من قرون كثيرة، أنهم إليهم لا يرجعون، أنهم لا يعودون مرة ثانية إلى الدنيا. شوفوا الآن سبقت هاي ثمود أهلكت، هل عاد أحد منهم؟ عاد، أهلك الله تبارك وتعالى قرى لوط، قوم فرعون، قوم نوح، كل هذه أمم أهلكها الله تبارك وتعالى ومن آبائهم وأجدادهم، ولا أحد يرجع إليهم. لا أحد يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، فهذا ما يكون لهم عظة واعتبار أنها فرصة واحدة، وأن الجميع قد انتقل الله تبارك وتعالى، وأنه سيحاسب بين يديه جل وعلا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وبالتالي أنهم سيلحقون هؤلاء الذين ذهبوا يعودون إلى الله تبارك وتعالى. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، إن كل، يبين الله تبارك وتعالى بأن كل هذه القرون سيجمعون عنده ويحضرون عنده. وإن كل، أي من القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى، لما جميع، كلهم جميعهم لدينا عند الله تبارك وتعالى محضرون. والمحضر هو الذي تحضره الملائكة، وذلك أنها تجمعهم وتحشرهم وتأتي به، بمجرد ما ينشق عنه القبر فإنه يساق أمامك. يوم يتبعون الداعي لا عوج له، يتبعون الداعي من الملك الذي يدعوهم، اخرج سر إلى هذا المكان فيسير، لا عوج له، ما يعوج منهم أحد لا يمينا ولا شمالا. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين الآيات العيانية البيانية التي تدل على قدرته على الخلق الثاني سبحانه وتعالى. قال: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه آية لهم، على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الموتى. وآية لهم الأرض الميتة، الجافة الجلدة التي لا حياة فيها في نفس الأرض ولا نبات فيها، والنبات حياة، أحييناها بالمطر، ينزل عليها المطر فإذا بهذه الأرض الجافة الجلدة الخاشعة تهتز وتربو فتحيا، باطن الأرض نفسه يحيا وتكون في حركة، حركة حياة، ثم ينبت هذه الحياة النباتية بكل ما فيها من الزينة والزخرف والجمال والألوان والبهاء، حياة كاملة. انظر حياة الزهرة والزرع النضير والثمرة الناضجة والشجرة يعني المورقة المثمرة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أخرجنا من هذه الأرض التي كانت ميتة في يوم الأيام بعد أن حيت حب من كل الحبوب، من القمح والشعير والأرز وغير ذلك، فمنه، من هذه الحبوب يأكلون. جعل الله تبارك وتعالى من هذه الأرض الجافة الجلدة جعل منها حب يؤكل، وهذا الحب وما فيه من فوائده ومنافعه وطعومه منها يأكلون، هم يأكلون منها، شيء طيب شلون خارج من باطن هذه الأرض. فانظر قدرة الرب تبارك وتعالى، هذا أمر معجز، هذا أمر الخلق على هذا النحو أمر معجز. فإحياء الأرض التي كانت ميتة على هذا النحو، إحياؤها بالنبات على هذا النحو، وإخراج منها هذه الثمار على هذا النحو، أمور كلها معجزة، أمر معجز خارق ل يعني ل ل ل ل ل ل ل للعادة. من كيف خرج يعني النبات الحي من الأرض الجافة الجلدة من تراب؟ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا في هذه الأرض فيها جنات بساتين من نخيل، قدم النخيل لأنها أشرف وأفضل أنواع الأشجار لما فيها ثمار النخيل، هو معدود في الفاكهة مع الفواكه، وفي الطعام مع الأطعمة، وفي الشراب مع الأشرمة، وفي الدواء مع الأدوية، ففيه كل المنافع التي في الطعام. من نخيل وأعناب، جمع عنب وهي مشتركة، العناب كذلك مختلفة الطعوم والألوان والأشكال، وجاءت بعده كذلك لشرف هذه الفاكهة. وفجرنا فيها من العيون، فجرنا في هذه الأرض ينفجر الماء من العيون، عيون الماء الجارية، وهذا أمر يعني من أدلة قدرة الرب تبارك وتعالى في إخراج النخيل والأعناب من الأرض الميتة وتفجير الماء منها، كل هذا من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه عندما يخبر عباده بأنه سيحيي الموتى هذه دلائل القدرة. فانظروا هذا لتعلموا هذا.